قبل صلاة المغرب، يعني قبل ما تغرب الشمس، صلاة تحية المسجد في نهي عن لا تحية المسجد تصلى في كل الأوقات ولو عند غروب الشمس. وقد سمعتم آنفا حديث سليك الغطفاني المعروف من كثر الفقهاء أن الأوقات المكروهة ثلاثة وبعدين تصير خمسة، لكن الحقيقة في وقت ما بيذكروه في الأوقات المكروهة وهو تنفل والخطيب يخطب، هذا وقت لا يشرع فيه التنفل، لكن في هذا الوقت أمر الرسول كما رأيتم بتحية المسجد، أيضا تحية المسجد تصلى في الوقت المكروه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.